تقليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه. وفي السنن عن المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره. قال وهذا إن ثبت عنه فإنما كان يفعله أحيانا. الحقيقة هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثابت غيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث لقيط ابن صبرة اللي احنا ذكرناه أسبغ الوضوء وخلل بين الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فهذا الحديث والله أعلم يفيد وجود التخليل بين الأصابع أصابع اليدين والرجلين خاصة إذا كانت الأصابع ملتحمة يغلب على الظن عدم وصول الماء إليها أو بينها. طيب التخليل صفة إيه؟ هنا المستدرك بن شداد ذكر مثال يخلي بيه بالفرد لا مانع ان انت تعمل صابعك كده لان طبعا لو عملتهم كده حصل الايه؟ حصل التخليل. وتعمل صوابع رجليك اما بايدك كلها او بصابع ايدك كلها او بصابع واحد خلل بما شئت. لكن المهم ما عندناش توفيه ثابته في التخليل لكن المهم يحصل التخليل. والشيخ الالباني في صحيح الترغيب والترهيب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خللوا او قال لتنتهكن الأصابع بالطهور أو لتنتهكنها النار. يعني وإما دلهم بتخليل ما بين الأصابع أو النار هي اللي هتخلل بينها يوم القيامة نسأل الله السلام. وفي الرواية الأخرى والظاهر انها موقوفة على هذا لو قال من قبيل الرأي قال خللوا الاصابع الخمس لا يحشوها الله نارا. خللوا الاصابع الخمس لا يحشوها الله نارا. طبعا هو الهدف من كل ده ايه؟ اثبات الوضوء. لان ممكن يبقى مستعجل او يغلب على ظن انه يغسل الوضوء من العرش الى هذه الاماكن مغسولة او وصلها المية. يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن امة الخطأ والنسيان وما استكره عليه دفين. فلم يكن من العبد تقصير في بلوغ المراد. لكن ما فيش منه تقصير يبقى فعلا هنا الاثم ايه مرفوع. ولذلك احنا قلنا ان ترك الركن او الشرط في العبادة لا يسقط العبادة ولا تبرأ بها الذمة سواء كان ناسي او ذاكر. قال واما تحريف خاتمه فقد روي فيه حديث ضعيف زي ما قلنا. وبذلك انتهى المصنف رحمه الله من بيان هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم في الوضوء ومبينه بصفه اجماليه. كان النبي صلى الله عليه واله وسلم يتوضا لكل صلاه في غالب احيانه سواء نقض وضوءه من قبل او لم ينقض. وربما صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. وكان يقتصد في ماء وضوئه فيتوضا بالمد او بثلثيه او بما زاد عن المد. فيبدا مسميا بسم الله ثم يستوقف ثلاثا يغسل كفيه الى الرسغين ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة لا يفصل بين المضمضة والاستنشاق. يضع نصف الغرفة في فمه والنصف الاخر في انفه ثم يستنفر بيده اليسرى ويستنشق بيده او يستنشق بيده اليمنى ويستنفر بيده اليسرى ثم يغسل جميع وجهه. وان خلل لحيته كان افضل الا ان تكون لحيته خفيفة فلا بد من وصول الماء الى منابت الشعر واصل البشرة. يغسل وجهه ان شاء مرة او اثنين او ثلاثة لا يزيد. ثم يغسل يديه من اطراف انامله الى مرفقيه ان شاء مرة او اثنين او ثلاثة. فان كان في يديه او في احداهما ما يحول دون وصول الماء لزمه نزعه او تحريكه على الاقل. ثم يمسح رأسه مبتدئا بجبهته بكلتا يديه حتى يصل الى قفاه ثم يردهما الى جبهته مرة ثانية ويمسح مرة واحدة في غالب احيانه. ويجوز احيانا ان يكرر المسح ولا فائدة منها. ثم يغسل رجليه صلى الله عليه وسلم يتكلف الحالة التي كان عليه. فان كانت على رأسه عمامة مسح على ناصية رأسه واكمل على العمامة ولم يخلعه. فإن كان لابسا خفين أو جوربين مسح عليهما ولم يغسل رجليه وكان يخلل بين أصابعه. في أي استفسار بالنسبة للوضوء قد نفش على المسح على الخفين سوى أو الشال أو الشماغ أو نحو ذلك يأخذ حكم العمامة. أكثر العلماء على أنها لا تأخذ حكم العمامة. وبذلك أفتى الشيخ عبد الرزاق عطيفي إن العمامة هي اللفافة التي تشد على الرأس ليس إلا. لكن في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة مسح على الخفين والخمار. الخمار بمعنى مش الخمار اللي تلبسه المرأة الخمار الغطاء. الخمار في اللغة يطلق ويراد به الغطاء. ومنه قال النبي صلى الله عليه وسلم وخمروا آمياتكم يعني غطوه. فكل ما غطى الرأس اسمه خمار. لكن هذا الحديث من الاحاديث المنتقدة على الامام مسلم رحمه الله تعالى. فالنبي يقول بصحة الحديث يبيح المسح على اي شيء مغطى الراس حتى ان كانت طاقية او قلنصورة او شل او غيره. والذي يقول بان اسم العمامة او مسمى العمامة لا يصح الا فيما شد على الرأس وكان في خلعه مشقة اكتفى بالمسح على هذه العمامة بهذه الصفة. وهذا احوط. حاجة تانية يغسل زي ما يغسل المهم يعمم العضو بالماء يعمل العز عمله. ما قلتش ان هو يبدأ باطراف اصابعه البقول المهم من الميه ده يعني تبدأ منين حد او الحد المطلوب غسله من اطراف الاصابع الى المرفقين. بدأ من هنا وايده نزل تحت حط ايده وهي نزل فوق. كل الكلام ده المهم ان الميه فين تنزل او تعمم العضو. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. صح عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح في الحضر لا السفر. طبعا يعني ارجو ان لو كنت فيه ملل من كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لانه احنا كل حاجة نقول هو اللي بيعمل. طبعا طالما نقول كان يبقى على كل جنبه. وطبعا فرصة. يعني الدرس لو ما خرجناش منه باي فايدة. الا كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. صح عنه صلى الله عليه وسلم انه مسح في الحضر والسفر. هو مقيم وهو مسافر. ولم ينسخ ذلك حتى توفي. فهذا في جملة احاديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع كفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. بفين في السفر. طب ايه الدليل على المسح في الحضر؟ ايه يعني اسمه ايه؟ طيب حديث علي ليس فيه التوقيت. التوقيت في حديث صفوان ابن عفان المرادي رضي الله تعالى عنه. ده اصح ما ورد فيه او ما ورد فيه التوقيت. لكن اصح منه ان حديث حذيفة بن اليمان ذكر الله قبل ذلك كثيرا انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة بني فلان. طبعا سباطة بني فلان ده في السفر ولا في الحضر؟ في الحضر. سباطة بني فلان هو السفر فيه بني فلان يبقى في الحضر. قال فبال قائما الى اخر الحديث قال ثم مسح على خفيه. وفي حديث جرير بن عبد الله الجزالي رضي الله تعالى عنه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه. قيل له بعد نزول سوره المائده. لان طبعا سوره المائده هي اللي فيها الامر الظاهر بغسل الايه الرجلين. قال وهل اسلمت الا بعد نزول سوره المائده. طبعا طالما ما كانش مسلم قبل كده يبقى مش هيكفي النبي صلى الله عليه وسلم. ده يدل على ان المسح على الخفين وما في معناهما سواء كان جوربين او جرموقين او لتاسة لتسها الواحد على رجله، اي حاجة تغطي الرجل تاخد حكم ليه؟ تاخد حكم الخفين. لكن هنا سؤال، قول النبي صلى الله عليه وسلم فاني ادخلتهما طاهرتين، ده طبعا واضح ان شرط المسعى للخفين يكون لبسهم بعد طهارة. طب هل يلزم طهارة القدمين ثم لبس الخف او الجورب، ان لو غسل رجله ولبس الجورب او الخف ورجع غسل الثانية ولبس الجورب او الخف يصح المسح ولا لا يصح؟ الواضح ولا لا؟ يعني يلبس الخفين انت بعد ما يخلص وضوء خالص يكسر رجله الاثنين، وان ممكن يكسر رجل واحده ويقوم يلبس الشراب بتاعها ويقوم راجع لابس الايه يغسل الثانية ويلبس الخف او الجورب بتاعها. تقولوا ايه؟ فيها خلاف بين العلماء، والظاهر انه يجوز حتى وان غسل رجله ولبسه او غطاه واخر غسل الثانية وغيه وغطاه. طبعا الخلاف برضو مكتوب في الكتاب اللي يحب ايه يرجع له. قال ووقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن من أمتى؟ ما تكلمش الشيخ ولا المعلق، اليوم الليلة دول بتحددوا من أمتى؟ من أول مسح. يعني أنا مسحت في صلاة العشاء أو جلسة العشاء أو سنة الهنان، مسحت في صلاة الفجر، أمسح تاني أمتى؟ وأنا قاعد في صلاة مفروض نورها من اول مسحه. طيب مسح تاني بعد ما توضيت او كنت متوضا قبل صلاه الظهر بشويه، وجي صلاه الظهر جاب لي ان انا اتوضا يعني لابس الشراب قلت ماسح، يبقى ابدا احسب من هنا؟ لا، البدايه من اول حدث بعد، من اول مسحه بعد الحدث، من اول مسحة بعد الايه الحدث، دي اللي بدأ الحساب من عنده. افرض ناس قلت اليوم كله ما مسحتش يبقى خلاص، ولو انقضت مدة المسح اللي هو اليوم والليلة وانا ما زلت على وضوء وقعدت اليوم بليلة كمان مش وضوء سليم، ممكن ايه ما مسحش الا بعد ما يوجد او ما يوجد الحدث اللي يوجد الايه المسح. فاليوم وليلة ده من بداية من اول حدث او اول مسحة مع الحدث، مش من اول مسحة، مسحة لها موجب اللي هو الايه الحدث. وهناك برضو لو انقضى الوقت عند صلاة مثلا الظهر بس وضوء ما انتقضش، فصلي بنفس الوضوء العصر والمغرب والعشاء مفيش مشكلة، حتى وان كان زاد عن الايه عن اليوم والليل. واضح؟ وكذلك ايضا الثلاث ايام واليومين بالايه في السفر، ده يجوز ان لو رأى الانسان مشقة في نزع الخفين وهو مسافر حتى بعد الزيادة على ثلاثة يخلوه. وهذا ثابت من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أتيت المدينة فقال لي عمر منذ متى تمسح؟ قال مسحت سبتا، يعني كان أسبوع، فقال أصبت السنة. وحدة قلت طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال إيه؟ وقت ثلاث أيام ولياليهم، وده مسح أسبوع يبقى جاب حاجه من عنده. وعمر لما يقول اصبت السنه ده معناه ان الحديث مرفوع. فشيخ الاسلام جمع بين الحديثين، قال ان في الاحوال العاديه واحوال الاختيار ان الانسان مش مضطر فيها يبقى ثلاث ايام وايه ولياليهم. طيب افرض انه مش لاقي ميه او معهوش ميه تسفيه علشان ينقض الايه الخفين ويكسب رجليه، خصوصا ان الرجلين تاخد ميه كتير لغسلهم، يفضل على ما هو عليه عشان يفضل اسبوع او اكثر من اسبوع وبحالات للقرار. قال ومسح على الجوربين والنعلين ومسح على العمامة مقتصرا عليها ومع الناصية، وثبت عنه ذلك فعلا وامرا في عدة احاديث. يقول ولم يصح عنه مسح اسفلهما الا في حديث منقطع، يسح الخفين زي ما قلنا قبل كده، حديث علي بقى من ذكر علي أما لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الكفين أولى من ظاهرهما، لأن الباطن هو المعرض للإيه؟ للأذى والوسخ ونحوه، إنما الدين الأصل فيه الاتباع، سمعت وأطعت أو سمعت وعصيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح ظاهر الكفين ولم يثبت أنه مسح على باطنهما، وده محل المسح. طب أمسح إزاي؟ بإيدي بعرض إيدي كده ولا بأطراف أصابعي ولا أي حاجة تحقق معنى المسح، لكن المروي في ذلك أنه كان يمسح بأصابعه طولا، يعني لو دير رجل يمسح كده وما يطلعش الحاد بأكل الشراب أو أكل الخوف، لا هي الإيه؟ ظاهر القدم فقط. إننا من شرط المسح ما ينفعش يقول إن يقوم حاطط إيده كده على رجله وإن المسح، لا، المسح لغة لا يتحقق إلا بالتحريك سواء لورا أو لإيه؟ أو لقدام. أي تحريك بأي عدد من الأصابع، وبعدين اشترط إن يكون ثلاث أصابع، وبعدين قال إن يكون أي شيء يتحقق به معنى المسح اللغوي يبدئ، ولا يلزم إن هو يغرق الخوف بتاعه ولا يشبع الشراب بتاعه إيه؟ مي. قال: ولم يكن يتكلف ضد حاله التي كان او التي عليها قدماه، بل ان كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وان كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا اعدل الاقوال في مسألة الافضل من المسح والغسل. بعض الناس يقول لك ايهما افضل، انني اعلع الشراب واغسل رجليه، ولا افضل بالشراب وامسح عليه؟ الحاله اللي انت عليها ايه؟ لا تتكلف، العبادات ما جاتش عشان تتكلف، بل بقول ربنا سبحانه على امر نفسه على كل ايه؟ وما انا من المتكلفين. تكلف في العباده مذموم في اي باب من ابواب العبادات. انت لابس الشراب خلاص انت عليه، سواء في صيف او في شتاء، عندك برد ولا ما عندكش، عندك روماتيزم ولا ما عندكش، المساله دي شرع، وشرع ما تحطش في حالات الضروره او انها رفقه، لا، اعملها وقت نشيط وما تتكلمش الحال اللي انت عليه، لا تلبس علشان تمسح ولا تقلع علشان ايه تمسح، خليك على الوضع اللي انت عليه، وده الافضل، لان اكمل الهدي هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. امر سريعا على هديه صلى الله عليه وسلم في التيمم. قال: كان صلى الله عليه وسلم يتيمم بضربة واحدة للوجه والكفين، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين ولا الى المرفقين. كل ما روي في ذلك ضعيف. المسح، نعم، المسح تفضل. احنا قلنا دلوقتي وضوء على وضوء اذا انت متوضي، وضوء ما انتقضش، ان المده بتحسب من اول حدث، تمسح علشان حدث مش تمسح علشان انت بتجدد وضوء. الوضوء او المسح من اول حدث، مش المسح المطلق بدون حدث، هي دي المده. ما امرنا ان نبحث او نفتش في نوايا الخلق، هو حر حتى لو عملها كسل اجزيتها من اجزيتي، لكن بدل ما يعملها كسل ما يوصل، يعني ربما الشيخ ده بسرنا السحر يقفل على نفسه ليه، بدل ما يدخلها من باب الكسل ما ياخدها من باب اليسن، وهو العمل هو العمل، لكن المهم ان هو يحرك ميته او يوجه ميته توجيه صحيح، بدل ما يبقى الحمل لها الكسل، لا، يبقى الحمل لها ايه السنة. وحنريكم من قول وضع النبي صلى الله عليه وسلم لما كانش بيتكلم في الحل وعلى نفسه، ما بس بمسح قالع بوكسه، وده هو ده الوضع اللي احنا بنقول فيه. المسحة الجبيرة لم يثبت عندي ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الجبيرة ولا امر بذلك. الحديث سواء حديث ابن عباس او حديث جابر كلاهما ضعيف، لكن من العلماء من حسن حديث جابر واعتبروه اصل في المسح على الجبير. والعجيب ان انا سمعت احد المسلمين في الراديو بيقول ثبت بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الجبيرة، عارفين بتواتر ده معناه ايه؟ يعني يكون روى الحديث عند بعض العلماء ما يقل عن 40، يعني 40 واحد روى الحديث وبعضهم قال يبقى ايه 10. لكن المعنى المتواتر يعني رواه جماعه يستحيل اتفاقهم على الكذب، مع ان الحديث وارد من طريق واحده، طريق ابن عباس وطريق جابر ما ردها لبعض اللي هو عطاء بن ابي رباح، ولم يسمعها منه الاوزاعي، فالحديث منقطع من الطرفين. وقال ثبت بالتواتر، طبعا ده الان ما فيش مراجعه ولا في مذاكره في مثل هذا الباب. فالظاهر والله تعالى اعلم ان لو الجزء المصاب مغطى على قدر الجزء يغسل المكشوف ويسيب المتغطي متغطي منه، ولا يكلف نفسه ما لم يكلفه الله تبارك وتعالى. اذا قلنا هنا هذه النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم انه كان بيضرب الارض ضربه واحده ناويا مسميا، وما قلنا ناويا مش قلنا نويت التيمم ولا نويت رفع الحدث ولا نويت اتباع في الصلاه. النية الاصل انبعاث النفس الى شيء معين. طيب اخلص الاول ده كلامي خلص كلامي بعدين ما اكتب عن كلامي عشان ما نطولش بالقناه. الحديث حديث مغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفع على الخفين والنعلين أو الجوربين والنعلين، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن بعدين يعتبر زيادة النعلين فيها شذوذ، لكن كلام الشيخ الألباني فيها مستقيم جدا. وده منها أخذ العلماء بأنه لا يشترط في الخف أو الجورب أنه يكون مغطي الكعبين أو موضع الفرد في الغسل، وكل الشروط اللي حطوها في النفس لا يثبت منها او لا يثبت عليها دليل. اذا نرجع ثاني للتيمم، كان من حسنهما يضرب الارض بيديه مسميا بسم الله ناويا بقلبه ولم يتلفظ بلفظ واحد، ثم يمسح يديه ثم وجهه. الايه فيها ايه؟ امسحوا بوجوهكم وايديكم. فالعلماء هنا منهم من قال ان الترتيب غير واجب، ومنهم من قال ان الترتيب يبدا بنفس زي ما قلنا ضرب الارض بايديه، ينفخ التراب اللي فيهم او يرفضهم من التراب اللي علق بهم، ثم يمسح الكفين ويمسح الايه ويمسح وجهه. ومنهم من قال يبدا بمسح الوجه الاول وبعدين يمسح اليدين. الظاهر ان الباب فيها واسع، لكن روايه ابي داود والاسماعيلي فيها تقديم اليدين على الوجه بثم التي تفيد الترتيب، انما روايات الصحيحين كلها فيها العطف بالواو والواو لا تفيد الترتيب. وطبعا التيمم هو نفس التيمم سواء كان من حدث اصغر او من حدث اكبر. قال وكذلك كان يتيمم بالارض التي يصلي عليه ترابا كانت او سبخة او رملا. وصح عنه انه قال حيثما ادركت رجلا من امة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فاي حتة ينزل فيه سواء كانت سبخة او كانت رملة او كانت صخرة، حتى ثبت النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم على ايش؟ يتيمم على الجدار، يتيمم على جدار، لان قلنا الاصل فيه مش التعقيد ولكن الاصل التيسير. والعلماء يقولون كلما ضاق امر اتسع، يعني اذا ضاقت الامور ربنا سبحانه وتعالى بيوسعها من باب ايه اخر، اما لو قطعت يبقى بيوسعها لك من باب يتيمم باي حته ربنا سبحانه وتعالى يوصلك لها او تكون انت فيه. فلو هذا نص صريح في ان من ادركته الصلاه في الرمل فالرمل له طهور. ولما سافر هو واصحابه في غزوه تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به. كان عندما يرد على العالم باشتراط التيمم من تراب فقط، ولا فعله أحد من أصحابه. وأن ما ذكر في صفة التيمم من وضع بطون أصابع يده من وضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور اليمنى ثم امرارها الى المرفق ثم ادارة بطن الى اخره، يا جماعة مفيش اي صفة وردة في هذا. مسح يديه ثم وجهه. مسحهم ازاي؟ بطن دي على بطن دي، ظهر دي على ظهر دي، المهم يحصل الايه؟ يحصل المسح. وكل ما يقال من ان هو مثلا يعمل كده، ده طبعا الفقهاء يقول لك كده، انك لازم بطن ايده اليسرى يعمل كده، وبعدين يقوم مسحها على ظهر الايه؟ ظهر اليمين، وبعدين دي تقوم عنا كده ويرجع كده. تلاقي كتب الفقه فيها نفس الشغلانه اللي بقولها دي بتاع ايده ده مش كلام ده قاعد عم خبط ايده في الارض لحظه كام من كده انما ديت زي ما قلت كده يقول بطن يده اليسرى على بطن يده اليمنى بعدين يمشي كده ويرجع ثاني على ايه هتبقى بطن اليد الشمال ماشيه اللي هي على ظهر الايه اليمين وتم ظهر اليمين ماشي على بطن الايه الشمال وبعدين بطن اليمين تطلع على ظهر تعقيد تعقيد والمهم ما فيش كيس ادله صحيحه ما كانش ادله صحيحه قلت ان احنا وقعنا انما الاصل امسح ايديك وبعد كده وشك باي كيفيه وباي صفه وما تقولش انه يشترط تعلق التراب بالايد لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قد هذا الامر عمار بن ياسر انه يقول سخ التراب من ايده لان القضيه مش قضيه ان هو بيتكلم بتراب يعني بيحط تراب على راسه او بيحط تراب على وشه لا القضيه قضيه استباحة الصلاة بالصفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إياها إذا انقطعت المياه. قلت التيمم من الجنابة زي زي التيمم من خروج الريح زي أي حاجة هي الصفة واحدة. طيب بيقول إذا تيمم ثم وجد الماء ماذا عليه؟ ثبت في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطاهر او الصعيد الطيب طهور المسلم وان عدم الماء 10 سنين فان وجده فليتق الله وليمسه بشرته وليمسه بشرته يعني ثم الماء قطعه يبقى حكم التيمم ساري ولذلك العلماء يقولون ان التيمم رافع للحدث الى وجود الماء الى وجود الماء طب وجد الماء حتى طبعا المختلف هنا اذا وجد الماء بعد اداء الفريضه يبقى ده بالنسبه للكلام ايه التيمم مكان الحدث الاصغر مكان الوضوء اذا صلى الفريضه وجهد وجات الميه وهو لسه مخلص يعني الوقت لسه قدامه متسع لا يعيد الصلاه لقد بتم وقت حاضر انا بقول وقت مكان الوضوء طيب وصلت شو السنه اللي بس مكان الوضوء اذا خلص الصلاه يبقى كده ايه الفرد صح وبرئت به الذنب طيب لو جات الميه وهو في الصلاه اختلف العلماء هنا منهم من قال يخرج ويتوضا ثم يصلي ومنهم من قال يتم صلاته لان العبره بالدخول مش بالحادث بعد الدخول يستدل بقول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم لكن الحقيقه ان قول الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا اعمالكم ليس نصا في موضع النزاع لان الايه ابطال الاعمال ممكن يكون الى الغالب يكون بسبب الشرك بسبب الرياء بسبب معصيه الله ورسوله يعني الايه ايه اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم فتعلق البطلان هنا بايه بمخالفه الله ورسوله يبقى هو الشرك او الرياء والسمعه او نحو ذلك انما قال صلى الله عليه وسلم فليتق الله الفاء اللي بتفيد السرعه والتعقيد تدل على انه يخرج من الصلاه ثم يتوضا ويعود الى صلاته من البدايه مش يبني على ما تقدم لان البعض قال ان هو يبني على ما تقدم ده بالنسبة للايه الوضوء طيب اذا كان التيمم مكان الغسل فهو اغتسل وصلى صلوات بهذا التيمم لان ما فيش ميه برضو الصلوات صحيح لكن بمجرد وصول الميه يبقى يجب عليه الايه يجب عليه الغسل اذا دخل وقت صلاة جيدة والمهم ان يجيب صلاة جيدة وهو لسه بالتيمم ظنا منه ان هو مرفوع الحدث افرض ان مثلا صلى اليوم كله والميه قطعه بالتيمم وهو جنوب لحد صلاه العشاء الماء ما جابش وصلى العشاء يجوز له انه يفضل نايم على الوضع اللي هو عليه لحد قبل الفجر يقوم يغتسل عشان صلاه الايه؟ صلاه الفجر يبقى الغسل عشان ايه؟ عشان الصلاه مش علشان هو يلزمه القيام الى الماء فورا يبقى الصلاه الغسل لاجل ايه لاجل الصلاه لكن الافضل انه بمجرد وصول الميه يغتسل سواء هيصلي او مش هيصلي، انما لا يجوز له بعد وجود الميه ان هو يصلي بالتيمم ده اللي كان مكان ايه مكان غسل، لانه لا يجوز له بعد وجود الميه ان هو يصلي بتيمم مكان الوضوء. يبقى من باب اولى انه لا يجوز له انه يصلي بتيمم مكان ايه مكان غسل في اي التيمم في وجود ما خشية الضرر. الاصل ان يجوز التيمم لمن فقد الماء او خاف الضرر من استعماله. خاف الضرر من استعماله ازاي؟ مريض والاطباء منعينه من وصول الميه لبدنه، صلى يفضل سنين يتيمم يتيمم مفيش مشكله، الميه موجوده بس بينه وبين الميه عدو، اذا عدى عليه هياخد ماله او هيقتله او هيؤذيه برضه كانه ماهوش ايه. فيجمع الكلام ان التيمم يشرع لمن فقد الماء او خاف الضرر من استعماله، ده السبب الموجب او المبيح للتيمم. كيفية التيمم لاصحاب الاعذار في المستشفيات. معلوم ان احنا كبلد ريفي ما طبعا مصر كلها ان لا يخلو الفراش اللي موجود الانسان عليه من تراب، فلا بأس ان هو يتيمم من غبار الفراش اللي نايم عليه. ولا نعلم ان احدا من العلماء الا من اشترط اضطراب للتيمم ان هو يشيل الطبق في شويه تراب ويدخلهم على المريض في المستشفى ويقول له كله عشان تتيمم بيه، لكن ان فعلت هو جائز، انما يجوز له ان هو يتيمم بالتراب او بالغبار اللي موجود على الفراش اللي هو نايم عليه. وطبعا ده برضه بيدور مع الاستطاعه، لان لو مش مستطيع احنا قلنا قبل كده صلاه فاقد الطهورين الميه والتراب جائزه. كواحد مثلا في بيت مدلك وما عندوش تراب او مربوط على عمود او نحوه فيجوز له ان هو يصلي بدون موضوع ولا تيمم، من باب اتقوا الله ما استطعتم ومن باب المشقه تجلب التيسير. لسه حاجه في الوضوء او نعم. المريض يتيمم مباشره ولا يعني يكلف من يوضعه؟ يكلف من يوضعه اولا، فان عجز عن ذلك او فقد من يوضعه او كان في وضوئه عليه مضره يعد الى الايه التيمم. فاذا يقول لما نيجي نوضعه هنغرق المكان اللي هو موجود فيه او هنزل الفراش اللي هو نايم عليه، ويكفي في هذا ان يدل فرقه وينصح بها اعضاء الوضوء حتى يرى انه قد اسبغ العضو مسحا، يبقى اقرب ما يكون الى الايه الى الغسل. انما لا يعدل الى التيمم الا بتعذر الوضوء بكل سبيل. انا قلت في وسط كلامي ان كل الشروط الوارده في المسح على الجوربين او الكفين لا اثارت عليها من علم، الا الشرط الوحيد اللي ذكرناه انه يكون جسم على طهاره. اما بعد كده اذا كان مفرق مش مفرق، اذا كان يشد بنفسه ما يشدش بنفسه، يتابع المشي فيه كم يوم وكم ليله، كل الكلام ده منين؟ الاصل ان التيمم رخصه للتيسير مش للتعقيد. اذا كان الصحابه هدوم وكانت مرقعه ومقطعه، فكان الشرابات بتاعتهم او الكهوف بتاعتهم هتبقى سليمه، فكل الشروط لا اثرت عليها من العلم. هذا هو نفس الكلام مش مشكلة. يقول تيمم هو في صلاة الجماعة، فجاء الماء يخرج زي ما يكون يصلي الواحد ويقول لك فاتت صلاة الجماعة، ما الأدراك من فاتت صلاة الجماعة؟ والإنسان يؤجر بنياته، كان يؤجر بنياته، إن أدرك الجماعة في آخرها أدرك، ما أدركش فهو إن شاء الله. أو خروج الوقت لأنه معذور، لأنه معذور وقت من ما فيش مشكلة بابا، فيش مشكلة لأن هو معذور. وأصحاب الأعذار من الأحكام غير أصحاب الإيه؟ الأحوال العادية. ما فيش مشكلة. هو بعضهم ويميل إلى هذا الرأي شيخ الإسلام تيمية إن لو في صلاة جنازة ويخاف حمل الخشبة قبل أن يدرك الصلاة عليها بالوضوء إنه يتيمم ويصلي عليه. لكن هذا القول فيه ضعف ولم يقل به الا نظر يسير من العلماء ان مشيخ الاسلام نصره، ان هو اذا خاف ان الخشبه هترفع مش هيصلي على الجنازه ان هو يتيمم ويخش معاه. نحن بنقول فيه ضعف ليه؟ لانه اذا فقد الصلاه على الجنازه في الوقت ده ممكن يصلي عليها نفس يوم في القبر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل. يبقى هنا معيش عباده هتخرج بايه؟ بفوات وقتها او بخروج سببها. يبقى الوقت متسع، ثم ان الهدف من صلاه الجنازه الدعاء، وغيره صلى عليه فهي فرض كفايه فيكفيه ان هو يدعو له، ولا يصلي الصلاه الا بهدوء مع وجود الايه؟ مع وجود الماء، او يتيمم اذا فقد الماء او خاف الضرر من استعماله. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله تعالى حول بيان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة. ثم بدأه بقوله: كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. اكتفى هنا ابن القيم رحمه الله تعالى بما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، فتكلم عن الطهور ثم أسمعه بعد ذلك أول ما يدخل فيه المرء أو به المرء إلى الصلاة وهو التكبير. لكن ينبغي أن نشير إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسيء في صلاته، حيث قال: استقبل القبلة فكبر. فبدأ بأول واجب من واجبات الصلاة وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة على رأي جمهور أهل العلم، ولا أعلم فيه خلافا، أنه شرط لصحة الصلاة، هذا في الفريضة. أما في النافلة فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا أو غربا كما في الصحيح. وفي ذلك نزل قول الله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وكان أحيانا إذا أراد أن يتطوع وجه راحلته إلى القبلة فكبر، ثم صلى بين الراحلة وبين سبيلها تتوجه به حيث يسير الركب، يعني يبدأ الصلاة متوجها إلى القبلة، ثم لا يبالي بعد ذلك أي سبيل توجهت فيه راحلته. وكان يصلي قائما، والقيام ركن من أركان الصلاة إلا لمن عجز عنه، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمر هنا بالقيام. وفي قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. القيام ركن من أركان الصلاة، وإنما يسقط عن العاجز، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فجالسا أو قاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك إذا كان الإنسان في سفينة وخاف الغرق فله أن يصلي قاعدا، هذا أيضا في الفريضة. أما النافلة فيجوز ان يقوم فيها او يقعد او يجمع بين الامرين يقوم ثم يقعد ثم يقوم وهكذا، وكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الى سترة ويأمر بها ويدنو منها، وهذه على رأي الجمهور سنة، وعلى رأي البخاري رحمه الله تعالى وهو الذي تؤيده الأدلة واجب أن يصلي المرء إلا إلى سترة، يستتر بجدار، يستتر بعمود، يستتر بمصلي آخر أو بجالس في المسجد، المهم أنه يصلي إلى سترة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا يتحرى الاسطوانة التي بالمسجد فيصلي إليها، وكان إذا صلى في خلاء أو في صحراء غرز حربته ثم توجه إليها أو صلى إليها، وكان يقول إذا صلى أحدكم فليتخذ سترة وليذن منها. وزود عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله باب وجوب السترة في الصلاة، باب وجوب السترة في الصلاة. والسترة إنما تتحقق بكل شيء مثل مؤثرة الرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من جعل الخط كسترة إذا فقد السترة، يعني إن لم يجد ما يستتر به يخط بين يديه خطا ولا يضره ما مر بين يديه. لكن الحديث في مقال إنما الواجبات عموما يؤتى منها ما يستطيع المرء أو بما يستطيع المرء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقول الله عز وجل أولا فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. المهم أن يحافظ على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت السترة سنة أو كانت واجب. مثل قلنا منهجنا مش منهج تفصيل الخلاف بين العلماء، ولكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، ويكفي لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل نحن نعمل، يكفي هذا. لكن انا اقول من باب التأكيد على هذا الامر، لان مهمل هو مسألة السترة، والبعض للاسف الشديد بيهزأ ويتسخر ويسخر ويقول لك خلاص انا لو ما لقيتش حدك بسترة اجيب ابني ولا معرفش ايه معايا حطه قدامي كل ما اتحرك. هذا الكلام ما يقوله مقدر او يعني مقيم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزنا او مقدر لها، فهي على اقل الاحوال سنة مؤكدة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الصلاة في القبور او الى القبور. العجيب ان هنا في البلدة معرفش يعني الناس سبحان الله سألني يعني المخالفات محددة الى انفسهم، مصلاه تبنى في مدخل مقابر القرية، يعني كأن المساجد غلقت ابوابها او لم يعد للناس مكان يصلون فيه الا ان يعمل مصلاه في مواجهة القبور ويصلي الى القبر كأنه قبلة له. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. فيعني واجب شرعي ان تهدم هذه المصلية من اجل مصلية المسجد يعني تعمل فرد يصلوا آل، لكن على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم او بارتكاب ما لها عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فهذه اشياء اربعة احببت ان انبه اليها قبل ان نخوض مع الامام ابن القيم فيما ذكره من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة: استقبال القبلة وجوبا في الفريضة واستحبابا في النافلة، ثم القيام ايضا وجودا في الفريضة استحبابا واكثر اجرا في النافلة.